أسلوب الإغراء والتحذير وإعرابه. أجل، الأجل هذا صحيح، ولكن السرعة من فضلك. عذرا يا سيدي، لا أسمعك جيدا. أي سلعة بالتحديد؟ لا، السرعة وليس السلعة. قصدت، أرجوك أن تسرع في إيصال وجبة الغداء، فأنا أتضور جوعا. لقد استخدمت التكرار كأسلوب إغراء بقولك السرعة. لقد فهمت الآن. بالطبع يا سيدي، سيكون طعامك في متناول يديك خلال بضع دقائق. طاب يومك. أجل، تماما، شكرا لك، مع السلامة. أعلم أنكم تتساءلون عن أسلوب الإغراء، دعوني أشرح لكم أسلوب الإغراء والتحذير ريثما يصل الطعام، فربما يشتتني ذلك عن الجوع قليلا. حسنا، إذن أسلوب الإغراء هو حث المخاطب على فعل أمر محمود على وجه الفعل أو اللزوم، مثل الاجتهاد في الدروس، الصبر عند الشدة، أي إلزم الاجتهاد والزم الصبر. ويتكون الإغراء من ثلاثة مكونات، وهي المغري، المغرى، المغرى به. المغري وهو المتكلم أو المخاطب، المغرى هو الشخص الذي نخاطبه مغريين إياه، المغرى به هو الأمر الذي نحث المخاطب على فعله. يأتي الإغراء على ثلاث صور، هي أولاً الإفراد، وهي أن يذكر المغرى به مفرداً غير مكرر، وعندئذ يحذف فعله جوازاً، أي أنه يجوز حذف الفعل ويجوز ذكره، مثل الصدق في القول أو إلزم الصدق في القول. ثانياً التكرار، وهو أن نذكر المغرى به مكرراً، وعند تكرار اللفظ المغرى به يجب حذف الفعل وجوباً، مثل البر بالوالدين. ثالثاً العطف، وهو أن يذكر المغرى به معطوفاً عليه بمغرًا به آخر، ويجب هنا حذف الفعل وجوباً لأن المعطوف يعتبر عوضاً عن الفعل، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه، مثل الحق والصدق. أما بما يخص إعراب أسلوب الإغراء، فيعرب المغرى به دائماً منصوباً على الإغراء أو مفعولاً به لفعل محذوف، وجوباً أو جوازاً على حسب صورة الإغراء المذكورة. سأعطيكم مثالاً للتوضيح. الإخلاص في العمل، الإخلاص اسم منصوب على الإغراء أو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف جوازاً. إليكم مثال آخر، عندما نقول الحق أقول، الحق الأولى اسم منصوب على الإغراء أو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف وجوباً تقديره إلزم الحق. الحق الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأسلوب التحذير يشابه الإغراء إلى حد ما من حيث البنية، وإنما يعاكسه في المغزى والمعنى. فأسلوب التحذير هو تنبيه المخاطب لأمر مذموم ليتجنبه أو مكروه يخشى منه، مثل قولنا النفاق كتحذير من هذه الصفة المذمومة، أو الأسد كتحذير من هذا الحيوان المفترس أن يلحق ضررا به. وعناصر التحذير ثلاثة، المحذر، المحذر، المحذر منه. المحذر وهو المتكلم أو المخاطب، المحذر هو الشخص الذي نريد أن ننهاه عن الوقوع في الأمر المذموم أو الشيء المكروه، محذر منه، وهو الصفة المذمومة أو الشيء المكروه. وهناك أيضاً صور للتحذير: الإفراد، وهو أن يذكر المحذر منه بلفظه دون تكرار، مثل البعد عن الأشرار. وهنالك التكرار، وهو أن يكرر المحذر منه بلفظه، مثل الغضب الغضب. أما العطف فهو أن يعطف على المحذر منه شيء آخر مذموم، كقولي الكذب والسرقة. وأخيرا التحذير بلفظ إيا، ولها ثلاث حالات: أن يأتي لفظ إيا وبعدها المحذر منه دون فواصل، مثل إياك السرقة، أن يأتي لفظ إيا ثم حرف الجر من، مثل إياك من السرقة. ثالثا أن يأتي لفظ إيا ثم حرف العطف الواو، مثل إياك والسرقة. أما عن إعراب المحذر منه، يعرب المحذر منه نفس إعراب المغرى به، فيعرب الاسم المحذر منه مفعولا به منصوبا دائما على التحذير بفعل محذوف جوازا كما في صورة الإفراد، أو بفعل محذوف وجوبا كما في الصور الثلاث الأخرى: التكرار والعطف والإتيان بعد إيا. وسأعطيكم مثالا عليها: إياك السرقة تعرب إياك ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، أما السرقة مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. هل قد وصل طعامي أخيرا؟ مضى الوقت بسرعة حقا بفضل الشرح. آمل أن تكونوا قد استفدتم منه واستمتعتم به. عن إذنكم، لدي وجبة لذيذة لألتهمها. إلى اللقاء. التلخيص: الإغراء هو أسلوب للترغيب في فعل أمر محمود. التحذير هو أسلوب للتنفير من أمر مذموم أو شيء مكروه. تتفق صور الإغراء والتحذير في ثلاث صور، وهي الإفراد، التكرار، العطف. الإفراد، التكرار، العطف. وينفرد التحذير بصور إيا. يعرب المغرى به والمحذر منه مفعولاً به منصوباً لفعل محذوف جوازاً أو وجوباً دائماً. يحذف الفعل الناصب جوازاً في حالة الإفراد، ويحذف وجوباً في حالة التكرار، العطف، التحذير بإياه.